كان قبل الهمزة يتعديان لواحد، فبعد الهمزة أو بعد دخول الهمزة عليهما إلى كم يتعديان؟ إلى اثنين. أحسنت. المفعول الثاني في باب رأى وعلم المتعديين إلى اثنين بالهمزة، ما حكمه؟ نعم أحسنت. والثاني منه ما كثاني اثني كساء، فهو به في كل حكم دؤتساء أي اقتداء، فحكمه حكم المفعول الثاني في باب كساء. فما هو حكم، فما هو المفعول الثاني في باب كساء حكمه؟ ما هو؟ نعم أنه لا يخبر بالثاني عن الأول، فتقول مثلا كسوت زيدا ثوبا فتقول زيد ثوب، هذا ما يصلح. كذلك هنا في هذا الباب إذا قلت مثلا أريت زيدا عمرا فلا تقل زيد عمر، هذا لا يصلح، أو أعلمت زيدا الحق لا تقل زيد الحق. أحسن. هذا واحد من أحكام المفعول الثاني في باب كساء. فما هو الحكم الثاني عادل؟ نعم لا يجرى فيه التعليق في باب كساء وأعطى. لا ما هو يشاكل في هذا الحكم، نريد المشاكلة في هذا الحكم في الأحكام. عمر الحذف أحسنت، أنه يحذف كما يحذف في باب كساء لدليل ولغير دليل، فالحذف جائز بنوعيه، الحذف الاقتصاري والحذف الاختصاري، الاختصاري لدليل والاقتصاري من غير دليل. وممكن أن تقول أريته من غير دليل، هكذا تقتصر على أريته، أو تقول أيضا كذلك في الثاني أعلمت من غير أن تذكر مفعولين ابتداء، وكذلك أيضا حذف الاختصاري، هل أريت زيدا عمرا فتقول أريت فتحذف الاثنين، أو تقول أريت زيدا فتحذف أحدهما، فتحذف أحدهما. وأيضا من الأحكام يعني هذا الحكم الثالث، نعم الإلغاء سنته، الإلغاء فيه ممتنع في الثاني كما أنه في باب كسا ممتنع الإلغاء. أحسن. وهكذا في هذا الباب فإنه يجرى كباب كسا، فلا يصلح للغاء في الثاني، فلا تقول مثلا عمرا أعلمت زيدا فتلغي فتقول عمر أعلمت زيدا تلغي، خطأ. أو تقول الحق أعلمت زيدا فتلغيه في الثاني، فما في إلغاء فيه. أحسنتم. وأما التعليق فهل يجرى كما يجرى، هل يمنع كما يمنع في باب كسى أم يستثنى؟ يستثنى. أحسنت. التعليق يستثنى فيجوز التعليق، فلذلك انتقد بعضهم التعميم على ابن مالك هنا لأنه عمم الحكم، والثاني منهما كثاني اثني كسى فهو به في كل حكم دؤتسى، والثاني اثني كسى لا يعلق عنه الفعل، ولا كذلك أيضا يلغى عنه، ولا كذلك أيضا إيش يخبر به عن الأول، وغير ذلك من الأحكام. فانتقدوا عليه أنه عمم في كلامه لأنه يشمل هذا التعليق، مع أن التعليق بالثاني جائز في باب أرى وأعلم، التعليق جائز فيهما، فلذلك أصلحه بعضهم وهو ابن غازي رحمه الله أصلح البيت فقال واجعلهما معا كمفعول كسى ومن يعلق هاهنا فما أسى. هذا جيد الإصلاح، واجعلهما معا كمفعولي كسى ومن يعلق ها هنا فما أسى، ما أسى الذي يعلق. وأما عبارة المالك فهي فيها العموم كما ترى، حتى التعليق ما يصلح مع أن التعليق جائز هنا. فهذا الإصلاح جيد من ابن غازي رحمه الله تعالى. بسم الله. قال رحمه الله: وكأر السابق ينبأ أخبرا، حدث أنبأ كذاك خبرا. وكأر السابق ينبأ أخبرا، حدث أنبأ كذاك خبرا. تقدم معنا أن أرى وأعلم المتعديين إلى اثنين قبل الهمزة أنهما إذا دخلت عليهما الهمزة يتعديان إلى ثلاث مفاعيل، أي أرى السابق الذي ذكر في أول الباب، وليس أرى الذي يتعدى بالهمزة الاثنين، يكون قبل الهمزة يتعدى إلى واحد وهي الرؤية البصرية، ثم بعد الهمزة يتعدى إلى اثنين. لا، المقصود وكأر السابق الذي ذكر لك في أول الباب ذكره الناظم رحمه الله، فقال إلى ثلاثة رأى وعلم إلى آخره، فالمقصود هذا. وأرى السابق، أرى السابق يتعدى إلى ثلاثة بالهمزة، فذكر هنا خمسة أفعال تشاركه في هذا الحكم، فتجرى مجراه في التعدية إلى ثلاثة مفاعيل، وإن لم تتصل بها الهمزة، ما هو شرط يعني فيها تتصل بها الهمزة، وإنما تأخذ حكم أرى السابق في التعدية إلى ثلاثة مفاعيل، وأيضا كذلك في الأحكام الأخرى التي ذكرها: وما لي مفعولي علمت مطلقا للثاني والثالث أيضا حقيقة، أي أن الثاني والثالث يجوز فيهما ما جاز في أرى السابق، يجوز فيهما ما جاز في أرى السابق. فالحاصل من هذا البيت أن خمسة أفعال أجريت كأرى السابق في الحكم، أجريت كأرى السابق في الحكم فتتعدى إلى ثلاثة مفاعيل. وقولوا أرى السابق احترازا من إيش؟ من أرى المتأخر الذي أشار إليه بقوله وإن تعديا لواحد بلا، هذا ما هو مقصود، هذا ما هو مقصود بهذا الباب، وإنما التشبيه بأرى السابق الذي تقدم معك في أول الباب. فهذه الخمسة الأفعال تجرى مجرى أرى السابق فتتعدى إلى ثلاثة مفاعيل، ويجوز في المفعولين المتأخرين الثاني والثالث ما جاز في ما تقدم من أرى، أي التعليق والإلغاء إلى آخر ذلك. واضح هذا؟ فهذه ثلاثة خمسة أفعال تضم إلى اثنين، فتكون أفعال الباب كم التي تتعدى إلى ثلاثة مفاعيل؟ سبعة أفعال، سبعة أفعال تتعدى إلى ثلاثة مفاعيل، أصولها أعلم وأرى، وهذه فروع، هذه فروع ألحقت بالأصلين المتقدمين في هذا الباب. هذه الخمسة هي نبأ وأخبر وحدث وأنبأ وخبر، هذه خمس أفعال تتعدى كما تتعدى أرى السابقة إلى ثلاثة مفاعيل. فتقول: نبأت زيدا عمرا قائما، نبأت زيدا عمرا قائما، أو نبأت زيدا عمرا أخاك، فيتعدد كما ترى إلى ثلاثة مفاعيل. وأخبرته بشرا صديقك، أخبرته بشرا صديقك، نبأت زيدا عمرا أخاك، وأخبرته بشرا صديقك، فتعدى إلى كم الآن نبأ وأخبره؟ إلى ثلاثة مفاعيل، فهو نفس أرى السابق عند اتصال الهمزة بالنسبة لأرى، يتعدى إلى ثلاثة. وهذه أيضا الخمسة تتعدى إلى ثلاثة كتعدية أرى السابق، فتقول كما سمعت: نبأت زيدا عمرا أخاك، فعندك عادل، نبأت زيدا عمرا أخاك، نعم، نبأ فعل ماض مبني على السكون صائب من الرفع المتحرك وهو التاء، والتفاعل زيدا عمرا أخاكه، زيدا مفعول به أول، وعمرا مفعول به ثاني، وقال أخاك مفعول به ثالث. والشاهد هنا نبأ كأرى السابق، يتعدى إلى ثلاثة فاعيل، أفعال الباب سبعة، الاثنان المتقدمان وهذا الخمس المتأخرة. طيب، ومن ذلك قول الشاعر فيما يروى عن العرب: نبئت زرعة والسفاهة كاسمها يهدي إلي غرائب الأشعار. والشاهد: نبئت زرعة يهدي إلي غرائب الأشعار، تعدت إلى ثلاثة فاعيل، الأول التاء نائب فاعل وهي المفعول الأول، والثاني زرعة، والثالث جملة يهدي إلي، والثالث جملة يهدي إلي. الشاهدون هنا نبئ سمع من كلام العرب تعديته إلى ثلاثة مفاعيل وهي التاء وزرعة وجملة يهدي. طيب، وأخبرته بشرا صديقك، نفس المتقدم تعدى أخبر إلى ثلاثة مفاعيل. ونظير هذا المثال من كلام العرب: وما عليك إذا أخبرتني دنفا وغاب بعلك يوما أن تعوديني. هذا فاسق. الشاهد: إذا أخبرتني دنفا، تعدى إلى ثلاثة مفاعيل التاء والياء ودنفا، أي مريضا، إذا علمت بمرضي وزوجك ما هو موجود تعالي زورني، ما فيش حد سيمنعك في هذه الحالة، هذا رجل فاسق. وما عليك إذا أخبرتني دنفا وغاب بعلك يوما أن تعوديني. بسم الله ونعم الوكيل. الشاهد: وما سمعته أخبر هنا، تعدى إلى ثلاثة التاء والياء ودنف دنفا. طيب، الفعل الثالث حدث، تقول: حدثت زيدا بكرا مسافرا أو مقيما، حدثت زيدا بكرا مقيما، تعدى إلى ثلاثة زيدا وبكرا ومقيما. ومنه قول الشاعر: أو منعتم ما تسألون فمن حدثتموه له علينا الولاء. الشاهد: حدثتموه، تعدى إلى ثلاثة التاء والهاء وجملة له علينا الولاء، وجملة له علينا الولاء هذه في محل نصب المفعول الثالث، المفعول الأول التاء وهي نائب فاعل في محل نصب مفعول أول، والهاء حدثتموه هذا المفعول الثاني، والمفعول الثالث الجملة. طيب، بقي معنا أنبأ، مثاله: أنبأت عبد الله زيدا مسافرا، أنبأت عبد الله زيدا مسافرا، تعد إلى ثلاثة. والمسموع من العرب في أنبأ قوله: وأنبئت قيسا ولم أبله كما زعموا خير أهل اليمن، وأنبئت قيسا ولم أبله كما زعموا خير أهل اليمن. والشاهد: أنبئت قيسا كما زعموا، ثلاثة مفاعيل، التاء نائب فاعل وهي المفعول الأول، وقيسا وجملة كما زعموا المصدر المؤول، المصدر المؤول المفعول الثالث، هذا مثال أنبئت. طيب، بقي معنا خبر، كقولك: خبرت زيدا عمرا غائبا، خبرت زيدا عمرا غائبا. ومنه قوله: وخبرت سوداء الغميم مريضة فأقبلت من أهلي بمصر أعودها. وهذا مثل الأول، فاسق أيضا، فهو عاشق لهذه المرأة التي تسمى بسوداء، سوداء العميم، الغميم، سوداء الغميم، عاشق لها ومحب لها. فأكثر الشعر على هذا، أكثر شواهد النحو كثير منها على هذا، لأنه هم يستدلوا على القاعدة وما ينظرون لهذا الذي قال هذا الشخص، يسمع المعنى واضح لكن يثبت القواعد النحوية بهذه الأشعار. فالشاهد: وخبرت سوداء الغميم مريضة، تعدى إلى ثلاثة، التاء نائب فاعل وهي المفعول الأول، وسوداء المفعول الثاني، ومريضة المفعول الثالث. طيب، فهذا هو حاصل الدرس اليوم، أن ثم خمسة أفعال تتعدى إلى ثلاثة مفاعيل كأرى السابق، وحكمها حكمه، بالنسبة للمفعولين المتأخرين الثاني والثالث من حيث التعليق والإلغاء والحذف كما تقدم معكم. هذه الخمس الأفعال هي نبأ وأخبر وحدث وأنبأ وخبر، فهذه خمس أفعال تتعدى إلى ثلاثة، ولم يسمع عن العربي تعديتها إلى ثلاثة إلا مغيرة الصيغة، إلا وهي مغيرة الصيغة، هذا هو المسموع عن العرب كما نص على ذلك شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى. فإذا ذكر شيخ الإسلام في كتب النحو فالمقصود به زكريا الأنصاري، إذا رأيتم قال شيخ الإسلام في كتب النحو فهو زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى، له في المواريث كتب، له في النحو، فقيه شافعي، فقيه من فقهاء الشافعية وهو أشعري، عنده من هذا التمشعر. فهذه الأفعال التي سمعت الكلام عليها وذكرنا شيئا ما يتعلق بها لم يسمع عن العرب تعديتها إلى ثلاثة إلا مغير الصيغة، إلا وهي مغيرة الصيغة، لكن اعترض عليه بعضهم بقوله تعالى ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد، ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد، هنا ما مغير الصيغة ينبئكم، تعدى إلى ثلاثة، تعدى إلى ثلاثة وهي التاء الكاف والمفعول الثاني والثالث، إنكم لفي خلق جديد، هذه الجملة سدت مسد مفعولي ينبئكم، لكن قالوا قاعدة على ما هو عليه، ما ذكره على ما هو عليه يجرى، ولكن الكلام يريد به رحمه الله أي ثلاثة مفاعيل صريحة، ما تعدت إلى ثلاثة مفاعيل صريحة إلا وهي مغيرة الصيغة في كلام العرب، أما هذا المفعول الثاني والثالث ما هي صريحة، جملة إنكم لفي خلق جديد، جملة إنكم لفي خلق جديد هذه سدت مسد المفعول الثاني والثالث، والمفعول الأول كاف ينبئكم، فكلام على ما هو عليه، فالقاعدة على ما هي عليه الذي سمعته أن هذه الأفعال أنبأ وكذلك أيضا نبأ وحدث وأخبر وخبر لم تقع تعديتها إلى ثلاثة مفاعيل في كلام العرب إلا وهي مبنية للمفعول، لم تقع تعديتها إلى ثلاثة مفاعيل في كلام العرب إلا وهي مبنية للمفعول كما رأيت في الشواهد التي ذكرناها، لكن لك أنت في كلامك أن تستعملها غير مغيرة الصيغة، لا تقول هي مستعملة لكذا نستعملها كذا، ما في مانع تستعمله عن الأصل وهو البناء على الفاعل كما رأيت في الأمثلة التي ذكرناها، خبرت زيدا عمرا غائبا يجوز ما في مانع، حدثت زيدا عمرا مسافرا ما في مانع، لكن الكلام على سمعها عن العربي فإنها لم تسمع إلا مغيرة إيش الصيغة متعدية إلى ثلاثة. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. هيا نعم.